الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فلا زلنا مع القسم الثالث من كتاب في أصول فقه الشيخ عبد الله الخلاف رحمه الله، وهذا القسم بعنوان القواعد الأصولية اللغوية. اليوم موعدنا مع القاعدة السادسة في العام ودلالته. كانت القاعدة الأولى في طريق دلالة النص، والثانية في مفهوم المخالفة، كانت الثالثة في واضح الدلالة ومراتبه، والرابعة في غير واضح الدلالة ومراتبه، كانت الخامسة في المشترك ودلالته، واليوم لقاؤنا مع العام ودلالة هذا العام وحكم هذا العام وأمارات هذا العام كيف نتوصل إليه. أذكر أنه كان لنا في العام الماضي كلام عن هذا العام، ولذلك أرى أن هذه القاعدة ستكون يسيرة بإذن الله رب العالمين عليكم. قال الشيخ رحمه الله: إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا، فإن قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص وإثبات الحكم لهذه الأفراد ظنا لا قطعا، ولا يخصص عام إلا بدليل يساويه أو يرجحه في القطعية أو الظنية. يعني هذه القاعدة قد كان هذا نصها، وهذا النص في غاية الأهمية، لأنه يجمل الكلام في العام. سأقرأ القاعدة مرة أخرى وسننطلق بحول الله وقوته في التفصيل لهذه القاعدة. إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا، إذن ماذا نفعل أو ماذا حكم العام؟ ما حكم العام؟ يجب حمله على عمومه ويجب إثبات الحكم لجميع أفراده قطعا، فإن قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي، يعني ما لم ينله التخصيص من أفراده بعد التخصيص، وإثبات الحكم لهذه الأفراد ظنا ليس قطعا، ظنا لا قطع، ولا يخصص عام إلا بدليل يساويه أو يرجحه في القطعية أو الظنية. يعني نحن لا نقابل بين دليلين، أحدهما قطعي والآخر ظني ثم نخصص بالظني، ولا نقابل بين دليل صحيح وبين دليل ضعيف، إنما نقابل بين الأدلة المتساوية في القوة. طيب، تعرف العام، وطبعا أنا أقصدها هنا بالقطعية قطعية الدلالة وليس قطعية الثبوت، وإلا فقد نخصص الآية وهي قطعية الثبوت بالحديث الصحيح وهو ظني الثبوت. تعريف العام: العام هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها. فلفظ كل عقد، في قول الفقهاء كل عقد يشترط لعقاده أهلية العاقدين. لفظ عام، كلمة كل لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير تخصيص ولا حصر في عقد بعينه أو عقود معينة. يعني نحن لم نتكلم عن عقود النكاح أو عقود البيع أو عقود الإجارة، وإنما كل ما يصدق عليه أنه عقد يصح إجراء هذه القاعدة عليه أنه يشترط أهلية العاقدين فيه أو العاقدين إن كانوا جمعا. ولفظ من ألقى، في حديث من ألقى سلاحه فهو آمن، لفظ عام يدل على استغراق كل فرد ألقى سلاحه من غير حصر في فرد معين أو أفراد معينين. ولذلك طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن، النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه يعلم أن الناس حوله مسلمين ومشركين سيدركون أنه يقصد كل الناس كل واحد منهم ما احتاج إلى أن يستثني. أنتم تدركون النبي صلى الله عليه وسلم استثنى خمسة، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لما قال كل من ألقى سلاحه أو من ألقى سلاحه ومن هذه اسم موصول، ستدركون بعد قليل أن أسماء الموصول تدل على العموم، لولا أنه يدرك أن الناس سيفهمون ذلك ما احتاج إلى أن يستثني. ومن هذا يؤخذ أن العموم في صفات الألفاظ لأنه دلالة اللفظ على استغراقه لجميع أفراده، وأن اللفظ إذا دل على فرد واحد كرجل أو اثنين كرجلين أو كمية محصورة من الأفراد كرجال ورهط ومئة وألف فليس من ألفاظ العموم، وأن الفرق بين العام والمطلق أنا ذكرته وسأذكره الآن مرة أخرى هو أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده، وأما المطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة لا على جميع الأفراد. وهذا ما أقصد أن العام عمومه شمولي وأن المطلق عمومه بدلي. لما قلت المرة الماضية أعطي من في الغرفة كذا وكذا، أنا أقصد أن تعطي من وجدته في الغرفة رجالا نساء كبارا صغارا مساكين أغنياء، وأنت لا تكون مطيعا إن أعطيتهم إلا بعض منهم. لكن لو قلت لك أعطي طالبا في الفصل هذا الكتاب، أعطي أحد أبنائك هذه الهدية، إن أعطيت واحدا منهم كفك. ولذلك لما قال الله عز وجل فتحرير رقبة، هذا يعني أنك إن أعتقت هذه الرقبة كفيت أو هذه كفيت، فهذه أو هذه يعني أنت بدل، هذه بدل عن هذا. طيب فالعام يتناول دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من أفراد، والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فردا شائعا من الأفراد، وهذا هو المراد بقول الأصوليين عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. استقراء المفردات والعبارات في اللغة العربية دل على أن الألفاظ التي تدل بوضعها اللغوي على العموم والاستغراق لجميع أفرادها هي، إذن يعني هذه الأمور السبعة الآتية إذا ورد شيء منها في جملة بان لك أن المراد هنا العموم. لفظ كل ولفظ جميع ومشتملاتهما، يعني كل قد تأتي مضافة إلى ضمير كلهم مثلا أو الكل سواء، يعني ليس المقصود هذه اللفظة بعينها. كلمة جميعا قد تأتي جميعهم هكذا. لفظ كل ولفظ جميع، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، حتى لما إذا قلت كلكم راع وأنا ليس عندي أولاد فمن رعيتي؟ رعيتك سمعك وبصرك وفؤادك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإن كان ذا زوجة فزوجته هي رعيته، وكان ذا ولد فهكذا إخوته وهكذا. الله عز وجل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا، واستدللنا بهذه الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما كان الله ليخلقها لنا ثم يحرمها علينا، ثم إن الله عز وجل حرم بعد ذلك أمورا لما علم أن ضررها أكبر من نفعها بالنسبة إليه. وقولنا كل خطأ يحدث ضررا بالغير يلزم فاعله بالتعويض، فكلمة كل خطأ دل ذلك على خطأ كبير، خطأ صغير، خطأ مقصود أو خطأ غير مقصود. يعني الرجل في سيارته حصل عطب في السيارة، باظت الفرامل، فأحدث إتلافات في الناس، هل يقول والله أنا بريء، أنا ما أردت إهلاكا لا لأنفس ولا لأموال؟ نقول له لا، هذا خطأ، فأنت صاحبه، كل خطأ. اثنين، المفرد المعرف بأل، تعريف الجنس. يعني فصلنا الكلام من العام الماضي في أل هذه، وكيف أنها تكون جنسية استغراقية، وكيف تكون عهدية، والعهد قد يكون عهد اللفظ، عهد النص موجود. يعني أنا أحيلكم على المحاضرات المسجلة في ذلك. المعرف بأل، تعريف الجنس، في قوله عز وجل الزانية والزاني، هل هذا يعني أن المراد كل من وقع منه الزنا أو بعضهم دون بعض؟ كل. والسارق والسارقة كلهم. وأحل الله البيع وحرم البيع، عموم البيع حلال، حتى يأتي الاستثناء طبعا أو التخصيص. البيع ينقل الملكية، أنهي بيع؟ كل بيع، لأن الجنس يتحقق في كل فرد من أفراده لا في فرد خاص أو أفراد مخصوصين. ثلاثة، الجمع المعرف بأل، تعريف جنس، يبقى سواء المفرد أو الجمع. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هل أنهي أي مطلقات؟ كل مطلقات، حتى يأتي تخصيص في مكان آخر. والمحصنات من النساء، أي محصنات؟ كل. والجمع المعرف بالإضافة، خذ من أموالهم صدقة، أموالهم، أموال في الأصل نكر، لكن لما أضيفت إلى الضمير أصبحت معرفة بالإضافة، خذ من أموالهم صدقة. وخذ من أموالهم هذا يعني المسلمين، ما قال خذ من الأموال صدقة، هم عن المؤمنين على من أسلموا. وعلمنا ذلك بحديث معاذ لما بعثنا اليمن، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإنهم أطاعوا بذلك الصلاة، فإنهم أطاعوا بذلك يبقى الخطاب هو هنا للمسلمين، مع العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية، لكننا إنما نتكلمها هنا عن وجوب تحصيل الزكاة. يجب علينا أن نحصل الزكاة من المسلمين، الله سيسأل المسلمين والكافرين بعد ذلك، نعم، لكن نحن نتكلم عن خذ، خذ هذا فعل أمر، يعني مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده. حرمت عليكم أمهاتكم، ها الأمهات العربيات الأجنبيات صغيرات كبيرات، حتى أمهات من الرضاعة، وذلك أؤكد عليه بذات الآية. أربعة، الأسماء الموصولة، والذين يرمون المحصنات واللائي يئسن من المحيض وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن وأحل لكم ما وراء ذلكم، كل هذه الألفاظ، اللائي، أولات، ما، كل هذه الألفاظ تدل على أسماء موصولة. أسماء الشرط، ونحن فرقنا العام الماضي أيضا بين أسماء الشرط وحروف الشرط، وأسماء الشرط تفترق عن حروف الشرط فرقا جوهريا، وهو الاحتمالية منتفية في الأسماء وموجودة في الحروف. قال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، وقال في الآية التي تسبقها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يبقى من ومن؟ بصرف النظر عن اسمه، عن جنسه، او حتى عن مكانه وقرابته من المقتول. خد بالك، في الايتين حكمان، في الايه الاولى ومن قاتل مؤمنا خطأ فتحل رقبه، معنى ذلك انه كان قريبا او ليس قريبا، ها عليه الحكم، كلهم عليه بالحكم فتح رقم هنا ودية مسلمة إلى أهله. وفي قول عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الأمور الخمسة هل نفرق فيها بين من قتل ولده ومن قتل جاره؟ لا نفرق. وإن كنا نفرق بعد ذلك في القصاص، يعني من قتل جاره متعمدا ففيه القود قصاص يقتل به، بخلاف من قتل ولده، صح كده؟ ومع ذلك نحن نلتزم بالأحكام الواردة حيث ورد النص. لذلك أنا لن أتعدى بآية إلى آية أخرى. سادسا النكرة في سياق النفي أي النكرة المنفية، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ضرر، أو هكذا حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ضرر ولا ضرر، قضى أن لا ضرر ولا ضرر، لا هجرة بعد الفتح. وفي الآية لا جناح عليكم، نفي عموم الضرر، نفي عموم الهجرة، نفي عموم الجناح. فكل لفظ من هذه الألفاظ موضوع في اللغة وضعا حقيقيا للدلالة على استغراق جميع أفراده، وإذا استعمل في غير هذا الاستغراق كان استعمالا مجازيا لابد له من قرينة تدل عليه وتصرفه عن المعنى الحقيقي. دلالة العام، لم يختلف الأصوليون في أن كل لفظ من ألفاظ العموم التي بيناها موضوع لغة لاستغراق جميع ما يصدق عليه من أفراد، ولا في أنه إذا ورد في نص شرعي دل على ثبوت الحكم المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من أفراد، إلا إذا قام دليل على تخصيص الحكم بعضها. وإنما اختلفوا في صفة الدلالة العام الذي لم يخصص على استغراقه لجميع أفراده، هل هي دلالة قطعية أو ظنية؟ فذهب فريق منهم وفيهم الشافعية إلى أن العام الذي لم يخصص ظاهر في العموم لا قطعي، فهو ظني الدلالة على استغراقه لجميع أفراده لاحتمال التخصيص، وإذا خصص كان ظنية الدلالة أيضا على ما بقي من أفراده بعد التخصيص. دلالة العام عند الشافعي رحمه الله، دلالة العام على جميع الأفراد ظنية، ليه يا عم؟ لاحتمال التخصيص. وبعد أن يخصص دلالته على ما بقي بعد التخصيص أيضا ظنية. ويترتب على هذا أنه يصح تخصيص العام بالدليل الظني مطلقا سواء كان أول تخصيص أو ثاني تخصيص، لأن الظنية يخصص بالظني، وأنه لا يتحقق التعارض بين عام وبين خاص قطعي، لأن شرط تحقق التعارض بين الدليلين أن يكونا قطعيين أو ظنيين، يعني أعارض بين قطعي وقطعي أو ظني وظني، بل يعمل بالخاص فيما دل عليه، يعني سأفترض أن هناك حكما ورد بطريق قطعي وحكما آخر ورد بطريق ظني، القطعي عام والظني خاص، ساعتئذ يمكن أن نخصص. ويعمل بالعام فيما عليه. وحجتهم على ما ذهبوا إليه أن استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه ما من عام إلا وخصص، وعلى أن العام الذي بقي على عمومه نادر جدا. النظرة هذه تجعلنا نقول، وأنا نتمثل مذهب الشافعي، تجعلنا نقول طالما إنه ما فيش عام إلا وخصص يبقى الأصل في كل عام أنه يخصص، إذن دلالة العام على جموع أفراده كلها ظنية. وما استفيد بقاؤه على عمومه إلا من قرينة صاحبته، وإذا كان الشأن والكثير الغالب في كل عام أنه غير باق على عمومه، فإن ورود العام مطلقا عاريا يعني عن دليل يخصصه فهو بناء على الكثير الغالب محتمل التخصيص. وعلى هذا فالعام المطلق على دليل يخصصه ظاهر في العموم لا قطع. الظاهر هو الله عام، لكن دلت على جميع الأفراد دلت ظنية. وذهب فريق منهم وفيهم الحنفية، هذا يخالف كلام بأسد الشافعي، وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله. وذهب فريق منهم وفيهم الحنفية إلى أن العام الذي لم يخصص قطعي في العموم، الله أعلم حيث أجعل هذه الأحكام، فإذا وردت بلفظ يدل عن عموم فالمراد العموم قطعا، ولا شأن لنا في أن كثيرا أو حتى أكثر الأحكام العامة وردت وخصصت بعد ذلك، لا شأن لنا بذلك. ليه يا عم؟ لأن وضع اللغة يحتم علينا أن نعتبر أنها عامة تشمل جميع الأفراد. وذهب فريق منهم وفيهم الحنفية إلى أن العام الذي لم يخصص قطعي في العموم فهو قطعي الدلالة على استغراق جميع أفراده، وإذا خصص صار ظاهرا في دلالته على ما بقي بعد التخصيص، أي ظنية الدلالة عليه. ففي هذا المذهب العام الذي لم يخصص قطعي الدلالة على استغراقه جميع أفراده، وإذا خصص صار ظنية الدلالة على ما بقي من أفراده بعد التخصيص. ويترتب على هذا أنه لا يصح أن يخصص العام، خد بالك بقى الفرق بين الشافعية والحنفية، ويترتب على هذا أنه لا يصح أن يخصص العام أول تخصيص بدليل ظني، لأن الظني لا يخصص القطعي. يبقى هم كده بداية لا يخصص بظني الدلالة قطعا. ليه؟ لأنه تسليط الظن على القطعي غلط. قطعي دلالة أخصصه بظنية دلالة؟ لا، قطع زي ما محتاجين. والظني يخصص الظني، وأنه يتحقق التعارض بين العام الذي لم يخصص وبين الخاص القطعي، لأنهما قطعيان. وحجتهم على ما ذهبوا إليه أن العام موضوع حقيقة استغراق جميع ما يصدق عليه معناه من الأفراد، واللفظ حين إطلاقه يدل على معناه الحقيقي قطعا، فالعام المطلق عن قرينة تخصصه يدل على العموم قطعا، ولا يصرف عن معناه الحقيقي إلا بدليل. ولهذا استدل الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون بعموم الألفاظ العامة التي وردت في النصوص مطلقة عن التخصيص، واستنكروا تخصيصها من غير دليل. فإذا خصص العام بدليل دل هذا على صرفه، يبقى مجرد حصل تخصيص مرة خصص العام بدليل قطعي دلالة، هذا يحتمل أنه يراد منه التخصيص، فيمكن بقى للمرة الثانية أن نخصصه بدليل ظني. يبقى في الأول خلاص كده قطعي خصصه، إذا علمنا أن هذا العام ممكن يراد به التخصيص ممكن قبل أن يخصص، فخلاص بقى طالما خصص مرة فممكن أن يخصص مرة أخرى بدليل ظن. فإذا خصص العام بدليل دل على هذا على صرفه عن معناه الحقيقي والعموم واستعماله في معنى المجازين وهو الخصوص، وصار محتملا لتخصيص ثان قياسا على التخصيص الأول، لأن آلة التخصيص الأول قد تتحقق في أفراد الأخرى، فكأن التخصيص الأول فتح ثغرة في العموم ومهد لفتح ثغرات أخرى، ولهذا صار العام الذي خصص ظنية الدلالة على ما بقي بعد التخصيص. والذي يظهر لي ده كلام الشيخ توريد أوجه اتفاق في هذه المسألة، والذي يظهر لي بعد المقارنة بين أدلة الفريقين وأمثلتهما وشواهدهما أنه ليس بين رأييهما اختلاف جوهري من الناحية العملية، لأنه لا خلاف بينهما في أن العام يجب العمل، ده بقى الايه اوجه الاتفاق. واذا كانت اوجه الاتفاق قويه وكثيره لم ننظر خلاف، لانه لا خلاف بينهما في ان العام يجب العمل بعمومه حتى يقوم على تخصيصه دليل، ولا يعني ليس هناك خلاف اخر، ولا في ان العام يحتمل ان يخص بدليل، وأن تخصيصه بغير دليل تأويل غير مقبول. دي أمور ثلاثة اتفقوا عليها. وقائلون بأن العام الذي لم يقم دليل على تخصيصه قطعي الدلالة عن عموم، ما أرادوا بكونه قطعي الدلالة أنه لا يحتمل التخصيص مطلقا، وإنما أرادوا أنه لا يخصص إلا بدليل. والقائلون بأنه ظني الدلالة عن عموم، ما أرادوا أنه يخصص مطلقا، وإنما أرادوا أن يخصص بدليل. أوجه الاتفاق واردة وكثيرة، بل وأكثر من الخلاف. فهي المسألة فقط مسألة آلية، خصوصا الجزئية الأخيرة دي، الكل متفق على أنه لا يخصص إلا بدليل، وهذا كاف للغاية. أنواع العام، وقد ثبت بالاستقراء أن النصوص العام ثلاثة أقسام: عام يراد به قطعا العموم، وعام يراد به قطعا الخصوص، وعام مخصوص أو دخله التخصيص. أولا، عام يراد به قطعا العموم، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، كالعام في قوله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها. ها، حد يقدر يخص آلي؟ حد يقدر يقول إن في بعض الدواب رزقها على غير الله؟ خلاص، يبقى هناك قرائن عقلية، قرائن مشاهدة، ها، قرائن عقلية وقرائن حسية، قرائن عقلية وقرائن تدل على أن هذا العام لا يقبل بحال. ما من دابة إلا أرزقها عقلا، هذا الكلام، هذه الآلة تخصص. وقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ففي كل واحدة من هاتين آيتين تقرير سنة إلهية عامة لا تتخصص ولا تتبدل. فالعام فيهما قطعي الدلالة على العموم ولا يحتمل عدم الخصوص. وفي أمر الله تبارك وتعالى لما أرسل عذابه على الكافرين: تدمر كل شيء بأمر ربها. وكلمة كل شيء مثلا، يعني ما دمرت السماوات ولا الأرض، دل ذلك على أنها مخصوصة قطعا بالشاهد، بالشاهد المحسوس. وهذا ما سيرد عليك في العام الذي يراد به الخصوص قطعا، وهو الذي صاحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وتبين أن المراد منه بعض أفراده، مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. طبعا، فالناس في هذا النص عام مراد به خصوص المكلفين. لا لا لا، نتكلم حتى عن أغنياء. يعني لو أن غنيا مجنون، ها، أكلفه بالحج؟ لا يكلف بالحج، لأن العقل يقضي بخروج الصبيان والمجانين. خد بالك، لأن العقل يقضي، العقل يقضي. إذن هذه القرينة عقلية، قرينة عقلية، مثل قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. فأهل المدينة والأعراب في هذا اللفظ لفظان عامان، مراد بكل منهما خصوص القادرين. وإلا فهل مراد بكل أهل المدينة صبيان وشيبة؟ لا، والعجزة، يعني لأن العقل لا يقضي بخروج العجزة. فهذا عام مراد به الخصوص ولا يحتمل أن يراد به العموم. ثلاثة، هناك عام مخصوص، وهو كلامنا أو هو موطن دراستنا، وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي احتمال دلالته على العموم، مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية. قرينة لفظية، قرينة عقلية، قرينة عرفية، أو حتى قرينة حسية كما سموه، تعين العموم أو الخصوص. وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه، مثل: والمطلقات يتربصن، خصص ذلك بالحوامل مثلا، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خص ذلك أيضا بالمتوفى عن زوجها. لو أن امرأة طلقت مثلا ثم توفي عنها زوجها وهي في العدة، فبأي الأجلين تعتد، بالطلاق أم بالوفاة؟ عند أنه إجابة انظروا في هذه المسألة وأتونا بإجابة. قال الشوكاني: في التفريق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص، الذي يراد به الخصوص والعام الذي صاحبته حين النطق به قرينة دالة على أنه مراد به الخصوص لا العموم، مثل خطابات التكليف العامة، فالمراد بالعام فيها خصوص من هم أهل للتكليف لاقتضاء العقل إخراج من ليسوا مكلفين، ومثل تدمر كل شيء بأمر ربها، فالمراد كل شيء مما يقبل التدمير. وأما طبعا أنا لن أقول فالمراد كل شيء مما يقبل التدمير، وإنما أقول كل شيء دمر بالفعل، واستثني من ذلك ما بقي بعد الآية، لأن السماوات والأرض تقبل التدمير أيضا ولكنها ظلت باقية مثلا يعني. وأما العام المخصوص فهو الذي الذي لم تصاحبه قرينة دالة على أنه مراد به بعض أفراده، وهذا ظاهر في دلالته على العموم حتى يقوم دليل على تخصيصه، حتى يقوم دليل على تخصيصه. طيب، بداية سنتكلم عن تخصيص العام. اعلم أن المخصص هو الدليل ليس المجتهد، الناس لا يخصصون، التخصيص تشريع والنسخ تشريع، التخصيص تشريع والنسخ تشريع. هل يسمى المجتهد مخصصا؟ هل يسمى المجتهد ناسخا؟ لا. إذا قلنا ذلك فاعلم أن هناك فرقا بين التخصيص وبين النسخ، وبينهما وجوه تشابه. في الجملة اعلم أن التخصيص لم يكن هناك زمان بينه وبين التشريع العام في عموم الأحيان، بخلاف النسخ هناك زمان بين الحكم وبين النسخ. بص يا اخوانا، عندنا نسخ كلي ونسخ جزئي. نسخ كلي يعني حكم ورد ثم تغير كله، كل حكم كانت الخمر كلها حلالا ثم حرمت كلها، ولا في خمرة حلال وخمرة حرام؟ كويس، بنسخ كله جميل. وفي نسخ جزئي، الله عز وجل أمر بجلد من قذف امرأة محصنة، ثم نسخ ذلك الحكم في حق الأزواج، فبقى الزوج اللي يرمي مراته بالزنا نقول له ايه؟ ان شئت فلا يعين لعين. ده تخصيص؟ لا، قصدي ده نسخ جزئي. التخصيص شبه النسخ الجزئي لكنه يفرق عنه انه ليس هناك زمان بين التشريع العام وبين التخصيص. تخصيص العام في اصطلاح الاصوليين هو تبيين أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده، ابتداء، لأن هو لو كان بعد زمان يبقى اسمه ايه؟ نسخ، فتح الله لك، نسخ جزئي لا جميعها. وهو أو هو تبيين أن الحكم المتعلق بالعام هو من ابتداء تشريعه حكم لبعض أفراده، فحديثه لا قطع في أقل من ربع دينار تخصيص للعام في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني لم يقطع أولا في أقل من ربع دينار، ثم جاء بسارق آخر سرق أقل من ربع دينار فتركه، لا، هذا لم يكن، لم يحدث، لأنه تبين لأن حكم القطع ما شرع لكل سارق وسارقة، وحديث ليس للقاتل ميراث تخصيص لعموم الوارث في آيات المواريث، لأنه تبيين لأن حكم الإرث ما شرع لكل قريب، فمن قتل منهم فمحروم من الميراث. أما إذا شرع الحكم ابتداء متعلقا بكل فرد من أفراد العام ثم قضت المصلحة بقصر الحكم على بعض أفراده وقام الدليل على هذا القصر فلا يسمى هذا في اصطلاح الأصولية تخصيصا، إنما يسمى نسخا جزئيا، لأنه إبطال العمل بحكم العام بالنسبة لبعض أفراده. فقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ونسخ جزئي للعام في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، لأن هذه الآية الثانية بعمومها تشمل كل قاذف سواء قذف زوجته أو غيرها. وقد شرع الحكم ابتداء عاما ثم قام الدليل وهو آية اللعان على قصر الجلد على القاذف الذي يقذف غير زوجته. طيب بالمناسبة قبل أن أكمل، يعني لو أن رجل قذف امرأته ثم كذب نفسه أو قال لا ألاعن، ساعتها نقول له تجلد يجلد. ودل على هذا حديث ابن مسعود قال كنا جلوسا في المسجد ليلة الجمعة إذ دخل أنصاري فقال يا رسول الله أرأيتم الرجل يجد مع زوجته رجلا فإن قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ، ثم قال اللهم افتح، فنزلت آية اللعان في سورة النور والذين يرمون أزواجهم الآيات. ومن هذا ينتج أن التخصيص في اصطلاح الأصوليين لا بد أن يكون بدليل مقارن لتشريع العام، لأنه بهذه المقارنة يتبين أن المراد ابتداء من العام بعض أفراده، وأما إذا كان متأخرا عنه فهو نسخ جزئي له. دليل التخصيص. ودليل التخصيص قد يكون غير مستقل لفظا عن نص العام بأن يكون متصلا به، مستقل ومتصل وما إلى ذلك. اعلم كما ذكرت لك أن المخصص هو النص والدليل وليس المجتهد، بل وحتى تكلموا في الإجماع هل الإجماع يخصص أم لا، قد تكون متصلة أو منفصلة. ما علامة الاتصال والانفصال؟ العلامة هل الكلام يستقل به أم لا. مثلا في قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان تدل على العموم، إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا مخصصون من هذا الإنسان، من هؤلاء الناس الخاسرين، صح كده؟ طيب هل يستطيع الإنسان أن يفرد المخصص فيقول لوحده كده ابتداء كده إلا الذين آمنوا؟ هل يستقيم المعنى؟ لا يستقيم المعنى. بخلاف مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العش، عام ولا مش عام؟ عام. ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، هل أستطيع أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة المعنى كامل تام؟ قال رسول الله ليس. إذن هذا مستقل، فالمستقل ما يحسن ويجدر ويصح أن ينفصل بالكلام لوحده، والمتصل ما لا يمكن أن يستقل بكلام. وقد يكون الدليل متصلا أو منفصلا، مستقلا أو غير مستقل. ودليل التخصيص قد يكون غير مستقل لفظا عن نص العام بأن يكون متصلا به وكالجزء منه، وقد يكون مستقلا عن النص العام ومنفصلا عنه. ومن أظهر أدلة المتصلة غير المستقلة الاستثناء إلا الذين آمنوا والشرط والوصف والغاية. فالاستثناء بقوله تعالى في آية المداينة بعد أن أمر بكتابة الدين المؤجل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. هل ينفع أبدأ كده أقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن تكون تجارة حاضرة؟ إيه المعنى؟ فهمت ليه؟ طيب، والشرط كقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. خد بالك الآية فيها تقديم وتأخير، إنه أصل المعنى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض. يبقى أصل الكلمة أصل الحق القصر، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذا ضربتم في الأرض وخفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لو أنا بقى شلت الحكم أو وقفت قبلهم وإذا ضربتم في الأرض وفكت، في معنى؟ فيش معنى. أو قلت إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لا غير مستقبل، هذا منتصب. والوصف كقوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لازم أجيب حرمت في الأول الحكم، وإلا لو قلت بسم الله الرحيم من نسائكم التي دخلتم بهن كسبت إيه؟ فهمت إيه؟ والغاية بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، الحكم لازم أجيب أول صحيح. ومن أظهر أدلة التخصيص المستقلة المنفصلة العقل والعرف والنص وحكمة التشريع أو ما تسمى بروح التشريع وصول التشريع. فمن التخصيص بالعقل ما بيناه من قبل من تخصيص الناس في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت بمن عدا فاقد الأهلية من الصبيان والمجانين، وتخصيص العام في كل خطاب تكليفي بمن هم أهل للتكليف، وتخصيص أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب بالقارئ عن جهاد، كل هذا تخصيص بالإيه؟ العقل، لأن العقل يقضي أن يوجه الخطاب إلى من هم أهل له، وأن يخص بالتكليف من توافرت فيهم الأهلية المكلف، والشرع يؤيد هذا التخصيص الذي يقتضيه العقل. وعلى هذا أصول القانون الوضعية، وأنا لا أدري يعني في كل مرة يؤكد على القانون الوضعية غفر الله له ورحمه. ومن التخصيص بالعرف، وخد بالك الأول العقل والعرف والنص وحكم التشريع كلها تعود إلى النص. يعني أنا ذكرت فقلت إن المخصص ليس الإنسان إنما المخصص النص نفسه. طيب ما علاقة العقل بالنص؟ توافر النصوص على أن العقل مناط التكليف. فأنا في الحقيقة لا أعود إلى عقلي أنا، إنما أعود إلى اعتبار النص للعقل. وإلا فأنت معك عقلك وهو معه عقله، ها هل يؤذن كل إنسان أن يخص بعقله؟ لا. والعرف كذلك، لك عرف وله عرف، هل كل عرف يخصص أم أن استندنا إلى النص في إثبات حجية العرف؟ إذا رأيت كلمة بالمعروف في كتاب الله فالمقصود بالعرف، بالمعروف. حتى في النفقة أمر الله عز وجل الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم بالمعروف، فبالمعروف يعني إلى عرف على حسب كل واحد. وإلا فإذا مثلا أنفق رجل على امرأته 10 وهي تحتاج إلى 100 فيقول والله هو ده المعروف، ده البر الصيام. لا يا مسكين، المعروف يعني العرف. ومن التخصيص بالعرف تخصيص الوالدات في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بمن عدا الوالدة الرفيعة القدر التي ليس من عادة مثلها أن تلزم بإرضاع ولدها، كما ذهب إلى هذا الإمام مالك. وتخصيص الطعام في حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بجنسه متفضلا بالطعام الذي كان متعارفا إطلاقا لفظ الطعام عليه وقت التشريع. وتخصيص كل شيء في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها بكل شيء قابل للتدمير. وبعض الأصوليين يعتبر دليل التخصيص في المثال الأخير هذا الحس، وأنا أميل إلى ذلك، وبعضهم يعتبرون عقل، والنتيجة واحدة وهو ثبوت التخصيص. وعلى هذا أصول القول الوضعية، فكثيرا ما يخصص العرف بعض الألفاظ العامة في مواد القانون، وكثيرا ما يخصص العرف التجاري بعض النصوص العامة من صيغ العقود. ها هنا ينبغي أن أقف وأقول للعرف اعتبار في الشرع، وللعرف اعتبار في القوانين الوضعية، لكن اعتبار الشرع للعرف يختلف عن اعتبار القوانين الوضعية. العرف في القوانين الوضعية معتبر كله، ولذلك من استطاع أن يثبت عرفا حكم له بخلاف الشرع. لا يحكم لكل إنسان بالعرف، وإنما عرفك هذا في ميزان الشارع مسموح به مأذون فيه أو أنه ممنوع منه. هو أي كل عرف خلاص محكوم به في الشارع. للناس عرف باطل، عرف حرام، هل نجري هذه الأعراض ونعتبرها حاكمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بخلاف القانون الوضعي. لذلك تجد القاضي مثلا، يعني وارد ان هو يحكم في قضية كان قدامه محامي عفريت شوية قدر يصور له الدنيا ويثبت له العرف، وسلام بقى لو استطاع ان يصل الى واحدة من القنوات او الجرائد في انه يكتب ويذيع هذه القضية ويصور صاحب هذه القضية بانه المظلوم المهان يعني مظلوم الحق، ساعة إذن يحكم له والقضية واحدة يختلف الحكم. ومن التخصيص بالنص ما أشرنا إليه من قبل في مواضع كثيرة، كقوله تعالى في المطلقات قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الذي خصص عموم قوله سبحانه المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. ولا خلاف بين الأصوليين في أنه يجوز تخصيص عام القرآن بالقرآن وبالسنة المتواترة، لأن نصوص القرآن والسنة المتواترة قطعية الثبوت فيخصص بعضها بعضا. وأما تخصيص القرآن بالسنة غير متواترة فذهب جمهور الأصوليين إلى أنه سائغ ماشي يعني يصح، واحتجوا بوقوعه والاتفاق عن العمل به، فحديث هو الطهور ماء الحل ميتته خصص عموم قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة، وحديث ليس للقاتل ميراث خصص عموم الوارث في آيات مواريث، وحديث الرجم خصص عموم الزاني والزانية، وحديث لا قطع في أقل من ربع دينار خصص عموم السارق والسارقة، وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خصص عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، ودعوى تواتر بعض هذه الأحاديث أو شهرتها لا يقوم عليه دليل. وأنا أتفق مع هذا، كل هذه الأحاديث السابقة ليس منها شيء متواتر، وهذا هو المذهب السديد. والذين منعوا تخصيص عام القرآن بالسنة غير متواترة يصطدمون بعدة تخصيصات نبوية لا سبيل لهم إلى إنكارها ولا إلى تأويلها ولا إلى إثبات تواترها. وتخصيص النصوص في القوانين الوضعية نصوص عامة فيها كثير، فمن ذلك المادة 194 من القانون المدني الذي تجعل التمييز مناط المسؤولية عن العمل غير المشروع وتعويض ما ينجم عنه من ضرر، فقد خصصت بفقرتها الثانية، إذ تقرر أنه إذا وقع الضرر من شخص عديم التمييز ولم يكن من يسأل عنه أو تعذر حصول على تعويض من المسؤول فإنه يجوز للقاضي إلزام من وقع منه ضرر بتعويض عنه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة وجب العمل بعمومه الذي دلت عليه صيغته، ولا اعتبار لخصوص السبب الذي ورد من الحكم بناء عليه، سواء كان السبب سؤالا أو واقعة حدثا، لا لأن الواجب على الناس اتباعه هو ما ورد به نص الشارع، وقد ورد نص الشارع بصياغات العموم فيجب العمل بعمومه، ولا تعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة التي ورد النص بناء عليها، لأن عيون الشارع في نص جوابه أو فتواه عن خصوصيات إلى التعبير بصيغة العموم قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات. روي أن قوما قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء خشينا العطش. أنا أتوضأ بماء البحر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء، الحل ميتته. فهذه الصيغة العامة هو الطهور ماء تدل بعمومها على أن ماء البحر مطهر كل أنواع التطهير في حال الضرورة والاختيار، فيجب العمل بعمومها، ولا عبرة بكون السؤال ورد خاصا عن التوضؤ. السؤال ورد عن الوضوء، قال هو الطهور ماء، يبقى ينفع أنا أطهر به في الغسل ولا ما ينفعش؟ ينفع، اللفظ عام. ولا يكون السائل، ولا بكون السائلين سألوا عن حالة ضرورته إلى أن الماء خشف عطش. وروي أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد، وقد أخذ عمهما مالهما، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعم البنتين: أعط البنتين الثلثين وللزوجة الثمن، وما بقي فهو لك. فهذا الحديث يدل بعمومه على أن البنتين متوفى الثلثين، ولا اعتبار لكونهما لا مال لهما، أو لكون أبيهما قتل في أحد، أو لأن الوحيد منهما لا يتزوج إلا بمال، كلام عام. وروي أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة وهي ميتة، فقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فكل جلد دبغ صار طاهرا، ولا اعتبار لخصوص جلد الشاة. يعني مثلا هل يفرق أنها شاة من كبش، من بعير، من بقر، من ثور؟ قال الأميدي في الإحكام: أكثر أميات ورد على أسباب خاصة، فآية السرقة نزلت في سرقة المجن أو رداء صفوان، وآية الظهار نزلت في حق مسلمة بن صخر، وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك. والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير، فدل ذلك على أن السبب غير مسقط للعموم. نعم، إذا ورد النص جوابا غير مستقل بنفسه عن السؤال بأن كان الجواب نعم أو لا أو ما في معنى أحدهما، فإنه يكون تابعا للسؤال في عمومه وخصوصه. كلمة نعم أو لا، هذا إن كان الكلام خاصا فهو خاص، عاما فهو عام. أما في عمومه فمثال ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: إذن فلا. خذ بالك، إذن فلا أو لا إذن عامة. ليه عامة؟ لأنه قال: أينقص الرطب إذا يبس، ده كلام عام، يبقى الحكم عام لا ما ينفعش. وأما في خصوصه فمثال قوله صلى الله عليه وسلم أبي بردة وقد سأله عن أضحية بجزعة من المعز: يجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك. كلام خاص، واضح الخصوصية، فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، وكان السؤال معادا في الجواب. أنا سأشرح لكم هذه الجملة مرة أخرى في وقت آخر أطول شوية. كلمة السؤال معاد في الجواب. وأما الجواب المستقل إذا ورد عاما فهو عام، ولا عبرة بخصوصيات سببه، وعلى هذا أصول قوانين الوضعية. يعني أنا ذكرت لكم إذا ورد عاما فهو عام، ولا عبرة بخصوص سبب. أنا أتوضأ بماء البحر، معانا مية مش هتكفينا، وخايفين نعطش، هو الطهور ماء، الحل ما يتبع. لا عبرة بالسؤال عن وضوء، ولا عبرة أن الماء قليل، وإنما عطش، ولا عبرة أي حد خالص، هو الطهور ماء، دل ذلك على أنه يبيح كل أنواع الطهارة. صلى الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.